ليس العدل يقول ان ما يكفي من يقول ان البيهقي والعز بن عبد السلام بن عساكر هؤلاء اشاعره. طبعا لا شك ان هؤلاء من كبار الائمه ومن كبار الحفاظ ضد طبعا البيهقي وابن عساكر. هو العز بن عبد السلام من كبار الفقهاء في وقته وفي زمانه، حتى ان الحافظ المنذري امسك عن فتوى ان مجال العز بن عبد السلام. لا شك ان العز ان هؤلاء من كبار الحفاظ، وهؤلاء وقعوا في شيء من تاويل اسماء الصفات واقربهم الى السنه والحافظ البيهقي. والحافظ البيهقي في الحقيقه طلابي على مذهب الاشاعره المتقدمين، يعني يثبتون الصفات الخبريه لكن في الصفات الاختياريه لا يحسنون اثباتها على الوجه المطلوب، فيقول مثلا في كلام الله عز وجل يكون قديم مطلقا، ولا شك ان هذا ليس بصحيح، وانما كلام الله عز وجل اصله قديم جنسه قديم لكنه حادث الآحاد. الله تعالى قال: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. فلا شك الله عز وجل يتكلم بإرادته ومشيئته، ولا شك أنه لم يزل متكلما سبحانه وتعالى. لكنهم ماذا يقولون؟ يقولون أن كلام الله عز وجل قديم، وأن خلق موسى إدراك فسمع كلام الله القديم، ولا شك أن الله عز وجل استوى على عرشه سبحانه وتعالى، لكن يقول هذا الاستواء قديم وأن هذا فعل فعل في العرش، ولا شك أن هذا خطأ وتعويل. فالأشاعرة المتقدمين هم على مذهب الكلابية، ومن هؤلاء أبو بكر الباقلاني على هذا المذهب، وكذلك أيضا الحافظ البيهقي أيضا على هذا المذهب. وأما ابن عساكر فهو أبعد من عندنا نوعا ما، وإن كان هو أقرب أيضا إلى هذا المذهب، إلى مذهب ابن كلاب. وأما العز بن عبد السلام فهو نعم يعني من الأشاعرة، لكن هؤلاء يترحم عليهم، ويعني هم اجتهدوا وأخطأوا، ولا شك أن هذا الخطأ ليس أيضا بالهين، لكنهم اجتهدوا، ونرجو أن الله عز وجل يغفر لهم في خطأهم هذا الذي أخطأ.